चुहारी الحديث مش صحيح. بلد ابن ماجه قال لا رواه رواه ابن حبان من حديث ابن عمر ورواه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص. اكتبها عشان رواه الظهر يفتح المنطقة هكذا خرج. لا شنو بالخط القديم؟ لا المنطقة لأن الغالب أنهم ينقلون من المنطقة وأنا لست وجدتها طيب شوف يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما لا رأيت واحد من شيء شتى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه يكتب رواه أبو داود وابن ماجه تعليق يكتب رواه رواه ابن حبان من حديث ابن عمر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه هم خرجنا حديثهم لا تخريجهم شو يقولون؟ ما جابوا ابن حبان هم اصلا ينقلون من حافظ ابن عمر طيب اذا ينقل هم يقولون من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بعد ما بعد التخريج بعد التخريج اخر شيء قال وقال حافظ في تلخيص في فتح مسألة ابي داود الى عمرو بن شعيب لازم يتحدى ابن عمر ولازم يتحدى طريق ابن عمر على الاقل ها احنا بنذكر عشان بس في مهم ابن عمر متى امكن تصحيح تصحيح الكلام الواجب وقال الحافظ في التلخيص وقال الحافظ في التلخيص وينقل كلام انت عندك كلام حافظ وقدمته مزقتها نعم وجدتها طيب خلاص بدي تجيبها تجيب تشير مرقمه طبعا مرقمه ولا طبعا شو اسمه يماني لا في الطبعه الثانيه حتى البحوث الثانيه هي مكتبه نداء نزار حتى مكتبه نزار مصطفى البالي هي تختلف نفسه. خرج حديث بس. المهم جب كلام بعدها بعد كلام الحافظ في الفتح وقال وقال في التلخيص قال الحافظ في الفتح كذا وكذا انتهى وقال في التلخيص رواه أحمد كذا وكذا ورواه ابن عمر وحجر من حديث ابن عمر ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث بس مش تبع الكلام مدام مذكور الكلام بس أضف قال وقال الحافظ في التلخيص أو وقال في التلخيص النفس اللي يضيف قال التلخيص يظن أن التلخيص فيه ابن الجوزي ربنا ابن الجوزي في كتاب ها أي بقال الحافظ أو وقال في التلخيص لأن فيه تلخيص للحال جسمه ابن الجوزي الجوزي الكتاب اسمه هذا وين؟ لا يرد القاتل شيئا. نعم قبل هذا الحديث ولا فرق بين القتل العمد بين ذكره ابن القيم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل احدهما صاحبه قطعا انه يرد من ماله ولا يرد من ديته. ذكره ابن ماجه لفظ الحديث معك ايه ما هو من حديث من بصيري وش قال؟ قتل زنديقا غريب من القيم ولا في آثار من الصحابة ولا شيء حدثهم أبو كلامهم المهم المشكلة ترى إذا صار حديث موضوع أو ضعيف يعني فيه زنديق فيه إذا صار في حديث فيه راوي أقول ضعيف الحفظ ضعيف ما بعد بعد المقتول صلب قتل صلبا أيضا هذا من المحارب لكن ما في آثار من الصحابة الظاهر الأوسط بن المنذر ما وصل إلى الفرائض طيب ما في كتب في أجزاء في الفرائض اللي ألفت أحاديث أو إذا كان مثل هذا رواه وروى ابن أبي شيبة عن عمر عن أبي بكر عن ابن مورث أقل يعني يصير حجة يصير في الصحابة Thank you.

ما شاء الورثة، وقيل له سدس بمنزلة سدس المفروض وهو المذهب، وقيل له سهم مما صحت من المسألة إلا أن يزيد على سدس فقط، ويظهر أثر هذا الخلاف المثال. طيب شف، وصي بالجزء أن يوصي له بجزء من مالك، قال أوصيت لك بجزء من مالي مثل بشيء بشيء أو بنصيب. يقول مثل الموصى له ما شاء، فالموصى له ما شاء الورثة مما يتمول من يتمول. إذا قال أوصيت بجزء من مالي أو بشيء من مالي، تقول له ما يتمول. مثل لو قال أوصيت له بدراهم، كم له؟ أقل ما يطلق عليه اسم الدراهم، إلا إذا أوصى بسهم. قال أوصيت بسهم، أوصيت لفلان بسهم من مالي، فقيل له ما شاء، ما شاء الورثة، ما يختلف الحكم. وقيل له سدس بمنزلة سدس المفروض، المذهب له السدس، مذهب أن له السدس. إذا قال أوصيت له بجزء بسهم من مالي، فيقول له السدس، له السدس. ويستدلون بأثر روي عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب، وقيل له سهم مما صحت من المسألة إلا أن يزيد على السدس فيعطى السدس، فيعطى السدس فقط، ويظهر أثر هذا الخلاف المثال. نعم، نقرأ. فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن، فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، وعلى المذهب له أربعة من 28، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها أربعة، فزده عليها تكون 28. للموصى له أربعة، وللأم أربعة، وللزوجة ثلاثة، والباقي الابن. وعلى القول الثالث، شفت عندك مع كتاب الرائض على هذا، وش شباب الوصية في الأنصبة والأجزاء، قلت عن أبي بكر معروف في لغة العرب، يقول إذا أوصى السهم في لغة العرب السدس، الوصية بالنصيب والأجزاء. يقولون عن كم من القاهم عن ابن الأنباري، قال ابن الأنباري الوصايا، هذا من معه كامل. طيب شو الوصايا؟ عشان إذا قال السدس تعلقون هذه. طيب إذا أوصى، طيب السدس إذا أوصى له بسهم، في حديث، لكن حديث فيه ضعف، ولا أذكر الصحيح الموقوف، أما المرفوع لعب السياج، لأنكم تعلقون هذا، تقول لنا هذا كذا وكذا، يعني بعدين يعني أنتم انظروا إلى كتب المخرجة. لأن مسألة الورثة من 24 فسهمها واحد، زيدوا عليها تكون 25، للموصى له واحد، والأم أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي الإبن. النوع الثاني، طيب أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وزوجة وأم وابن، كم المسألة؟ زوجة وأم وابن من 24، الزوجة كم؟ الثمن واحد، وللأم السدس كم؟ الثمن ثلاثة، الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للبنت أربعة ثلاثة سبعة من 24 17. يقول فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، أي شيء لو أعطوه أي شيء، وعلى المذهب له أربعة من 28. لماذا؟ سدس، كأنه سدس مفروض، يعني كشف المسألة من 24، مسألة من 24 وله أربعة من 28، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها أربعة، زد السدس على 24 28 فزده عليها تكون 28. الموصى له أربعة وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي لابن. وعلى القول الثالث الموصى له سهم من 25، يعني سهم واحد لأن مسألة الورد من 24 فسهمها واحد، زده عليها تكون من 25 تكون 25. الموصى له واحد وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي لابن. واضح عليك؟ تعجب سهم يقيس له سهم وقيل له سهم مما صح في المسألة. المسألة الآن كم سهامها؟ 24 سهم. نعطي السهم زد على 24 سهم 25. مو في الأول إذا كنا السدس سدس 24 أربعة نزيده عليها تكون 28. هنا نقول نزيد السهم يكون 25. هذه المسائل يعني حقيقة قليلة لكن لكن لاحظوا السابق قد يشوف لو تلخصون ترى يضيع عليك يروح اللي هو 83 اللي هو انواع الوصايا. ان يوصي له ما له وصايا تنقسم وصية لا تقسم يعني تجيب التركيز تقول الوصية بجزء الوصية تنقسم إلى ثلاث أقسام وصية بالنصيب وصية بجزء وصية بهما. الوصية بالنصيب نوعان والوصية بالجزء نوعان. عشان ما تختلط عليك المسألة. والوصية في شو اسمها بهما أيضا نوعان هي كل نوع. الوصية النوع الثالث شو؟ النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثلث ما ذكر النوع الثالث. ها؟ صار وعيسى بجزء معين كثلث ورب. صار إنه أحد كمل واحد. ها؟ أي بس. بس المهم التقسيم هذا إلى قال تلخص تلخص الخلاصة أن الوصية إما بنصيب أو جزء أو بهما. فبالنصيب على نوعين إذا كان كذا كذا وبالجزء على نوعين. اين الحلي المباح يعتبر نصابا بقيمته نصابا وبوزنه نصابا وبقيمته اخراجا. يزاد هذا السنة. إيه ما أدري. لكن في مثل هذا إذا قال زكاة مثل 100 ريال أن تزيد هذه السنة. يعني مثل إذا قال هذا الذهب يعني قيمته 1000 ريال. قيل قيمته 1000 ريال إيش؟ وزنه. كم زكاة 1000؟ 25. يقول هنا ما يجوز تخرج 25. تخرج إيش؟ على الأقل 30. 5. يعني كأنها تحتسب أن هذا المال بألف وهذا الذهب بألف وخمسمائة أو بألفين. لا يعني الغالب الغالب الصناعة كم تمثل بالنسبة لزيادة الصناعة بالنسبة للذهب كم تمثل؟ ها؟ لا إذا كان فيها لو يعني بعض الأشياء نادرة لكن المجاول الآن مثل هذا الذهب اللي عندي بألف ريال وزنه لو باعته أصل الصباغ ما بيتقبلون الذهب يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب لا لأجل الصنع لأنه الآن لو جاب مثلا أعطته حلية قلادة ما بقى القلادة بيبيع يعني نضفها ويبيع على الناس ولا لا هذا الواقع الواقع أنه مش يسوون يموعون الذهب ويعيدون صنعه مرة ثانية أو يسوي في الصنعة أخرى ويبيع نعم لو باعت هذه المرأة باعته من امرأة ثانية أما أصحاب الذهب والغالب أنهم يشترون الذهب لأجل ماذا لأجل الذهب ما أظن أن صاحب الذهب يشتري الذهب لأجل الصنعة يعني يشتري منه يقول هذا والله مستعمل إلا إذا وكلته وقالت أنا وكلتك أن تبيع لي هذا الذهب يعني عنده قسم ذهب المستعمل لكن معروف أن الذهب الآن يشترى لأجل الذهب لا لأجل أسأل وأنتم شو أسأل الله على هذا يكون الوزن والقيمة واحد إيش على هذا إيه لكن نقول احتياطا لو بيع مهما كان مثلا الإنسان عنده كيلو من الذهب صنجة سبيكة من الذهب وامرأة عندها كيلو من الذهب حلي خواتم ومجاول لابد أن هذا يصير أعلى مهما كان يعني لو جاءت امرأة تشتري هذا ترى أوكي وربما يرغبون السبيكة أحسن حبلهم يشتري هذه ما تحتاج إلى عمل إيش؟ ما. والله إذا كان جد كان قيمة القيمة هو على ما أصلاً ما تشكل وأظن الشيخ رحمه الله له فتوى فيها لعلي أشوف أدورها إن شاء الله وأجيبها إيه لأن كذي ما هو النساء طلبة علم يجهلون ما يدرون أقول في طلبة علم يجهلون يقولوا أصروح للذهب ووزن إذا قلنا أنه يعتبر بوزنه نصابه وبقيمته إخراجا وجب اعتبار يعني هذه لو باعته مثلا بألف اعتبرت وزنا كم في 100